تفسير الآية 9 والآية 10 من سورة العلق. يقول تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي هذا مزيد من التحذير والتهديد الشديد لهذا الذي يطغى ولأمثاله لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه مزيد من الطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. أي هل شاهدت ووصل إلى علمك يا كل صاحب عقل منصف عادل حال هذا الطاغي السفيه المعطل لعقله الذي يمنع أحدا من الصلاة إذا صلى، الذي يمنع من طاعة الله والإسلام وفعل الخير؟ هل هي جريمة حتى يمنعه منها؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء له ولمن يشبهه ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين قبل أن ينزل بهم العذاب والشقاء فيهما.